كيف تتوقف عن مقارنة نفسك بالآخرين 5 من 5؟ والقضية الأخرى التي أريد معالجتها هي فكرة عقلية الندرة. هذه الفكرة الموجودة موارد محدودة في الحياة ومحدودية المناصب العليا في الحياة، هذا شيء عليك فقط التخلص منها. على الرغم من أن الناس يتحدثين عن مدى محدودية الموارد على هذا الكوكب وكيف أن الخطة تنفد من الموارد، والحقيقة هي أن هناك المزيد من الموارد على كوكب الأرض. يمكن أن يستخدم 100 مليار إنسان لمدة 1,000,000 سنة الأرض مليئة بجميع موارد المواد الكيميائية. الآن ما أريد فعله وأنني أريد أن أذكر بعض المجالات الأكثر شيوعاً التي يجي الأشخاص مقارنات فيها، وأريد إعطائك بعض الاقتراحات السريعة فقط حول كيفية التعامل مع هذه المشكلة المحددة. أولاً، المظهر الجسدي هو شيء نفعله كثير المقارنات. أنفي كبير جدا مقارنة بهذا الشخص، وماذا عن الشعر لدي، ماذا عن أسلوب ثوبي، وماذا عن نوع جسدي، كل هذه الأشياء أيضا. المظهر الجسدي أولا وقبل كل شيء، مثل المظهر الجسدي عليك فقط قبول أي شيء مادي فيه وانسى هذا الأمر. توقف عن مقارنة أسوأ ميزاتك بأفضل ميزات شخص آخر جسديا. فيما يتعلق بالأداء، هذا هو أمر سهل حقا، لأنه مهما كان الأداء الذي يفعله شخص آخر يمكنك فعل ذلك إذا كنت تريد ذلك فقط في أي وقت. عندما ترى شخصا يؤدي بمستوى رائع فقد قرر بنفسك هل أريد نفس المستوى، وقم بإضافته إلى رؤيتك للحياة وتعمل من أجلها، وسيكون لديك نفس المستوى من الأداء. كل ذلك ما يستغرقه هو مجرد وقت وعمل هذا كل شيء، لذا فهو أمر إيجابي حقا. بقدر ما تسير الأمور المالية والممتلكات المادية بنفس الطريقة، إذا رأيت شخصا ما بمركز مالي أو ممتلكات مادية تحبها حقا وفقط، تذكر أنه يمكنك الحصول على كل هؤلاء بنفسك. كل ما تحتاجه ملء قلبك بالرغبة بكل ما تحتاجه أنت بحاجة إلى أن تكون لديك الرغبة في ذلك، فأنت تريدها حقا، ثم أنت على استعداد للذهاب إلى العمل متحمسا. لكن الطريق المسدود الحقيقي عندما تقارن نفسك باستمرار بمنافسيك وهذا لا ينتج عملا جديدا ذا مغزى، فهو لا يفعل حقا شيئا الداعي. إنه حقا إلهاء مضيعة للوقت، هدرت منه ساعات عديدة في حياتي بمقارنة تصنيفاتي وجميع إحصاءاتي وإحصاءاتي هذه الأيام، وهذا يمكن أن يضيع منك مئات الساعات. هذا فقط يصرف انتباهك عما تريد فعله حقا. يجب أن يكون اهتمامك الوحيد هو العلا وليس تصنيف عملك. ومن المفارقات أن ما سيحدث هو أن تصنيفات عملك سترتفع بشدة إذا أنت في الواقع تركز على ما قلته لك. أخيرا، القدرات، الذكاء، الثقة، الفكاهة، هذه الأنواع من الأشياء، الموهبة، الفنية، هذه الأشياء يمكن تطويرها إلى حد كبير. يمكنك تطوير ذكائك إلى مرتفعات غير عادية بغض النظر عن مكانك الآن. نفس الشيء مع الثقة، ترى شخصا واثقا حقا يمكنك تطويرها، وحتى أولئك الأشخاص الواثقين جدا إنهم قد طوروها، لقد طوروها في وقت مبكر من حياتهم ولم ترى هذه العملية، لكنهم مروا بعملية ربما كانت عملية غير واعية، ولكن ومع ذلك فقد مروا بذلك.